هاتوا السيف وهاتوا الترس ودقوا طبول لأحلى عرس. هاتوا السيف وهاتوا الترس ودقوا طبول لأحلى عرس ورشوا ملبس عالغالي شاب محلب أجمل لبس ورشوا ملبس عالغالي شاب محلب أجمل لبس ودقوا طبول الأحلى عرس. يلا هاتوا السيف وهاتوا الدرس ودقوا طبول الأحلى عرس على الغالي شاب محلى بأجمل لبس صنجاتك خرس. مشولوا الزنف بالصف وخلوا الكتف يلاقي الكتف يا بار والعياء قاع الدف حتى لو صنجاتك خرس. يلا هاتوا السيف وهاتوا الترس ودقوا طبول الأحلى عرس ورشوا ملبس عالغالي شاب محلب أجمل لبس ورشوا ملبس عالغالي شاب محلب أجمل لبس.